بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والله الصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 16 بعد 600، ومع الصفحة 72 بعد 400، ومع ما يتعلق بالمحكم والمتشابه. الحديث إذن عن الله تبارك وتعالى، من حيث إن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان، ومن حيث إن حيث نؤمن بهذا الذي ذكرته على سبيل الإجمال، فإن النصوص قد دعتنا إلى أن نؤمن بهذه الصفات على سبيل التفصيل. الصفات التي حددها العلماء بعشرين صفة تجب لله عز وجل، ويستحيل في حق الله عز وجل 20 مقابل هذه 20، وأنه يجوز في حق الله تبارك وتعالى صفة واحدة، هي أن الله عز وجل يجوز أن يفعل ما يشاء من حيث الجواز، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء. وإن الحديث عن الله تبارك وتعالى كما يتناول صفات الله عز وجل يتناول التنزيه، ذلك أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. ومن حيث أيضا إن العلماء قد قسموا الآيات التي أنزلها الله عز وجل وتحدثنا عنه سبحانه وتعالى إلى قسمين، قالوا هناك محكم هناك متشابه. ومن حيث إن المحكم هو الذي يحكم في المتشابه، ذلك أن المحكم هو أم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ومن حيث إن اللغة العربية التي أنزل بها كتاب الله عز وجل فيها الحقيقة وفيها المجاز، ومن حيث إن نثبت ما أثبته الله عز وجل على معنى الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الله تبارك وتعالى عنه، سواء جاء هذا الإثبات في كتاب الله أو في سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن حيث إننا في هذا كله إنما ترسم ما جاء في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالمتشابه، نحن سقنا آية من كتاب الله عز وجل قد تناولها العلماء بالتفصيل مثالا من أمثلة المتشابه، ذلك أن المتشابه هو النص الذي يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، من حيث إن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ومن حيث إن هذا النص قد جاء يوهم ظاهره المشابهة، مع ذلك أننا نصرف النص عن ظاهره المتشابه ونؤكد أن ثمة معنى إنما أراده الله عز وجل بهذا النص. ومن حيث إن على مذهب السلف هذا المعنى لا نحدده، وإنما نترك أمر علمه لله تبارك وتعالى. ما هذا النص؟ قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. سنتلمس الآن ما جاء عن السلف الصالح وهم يتعاملون مع هذا النص على سبيل الحصر، وبين يدي هذا ما يتعلق باللغة وأدائها. عندنا في اللغة مشتقات، وعندنا مصادر، وعندنا أفعال. الأفعال كل حدث دخل في زمن. إذا قلنا الكتابة مصدر، كتب أخرجنا هذا المصدر من إطلاقه لندخله في إطار الزمن الماضي. يكتب أخرجناه من الكتابة، الكتابة التي هي المصدر، ندخله في الحاضر والمستقبل أيضا. اكتب، وهكذا وجدنا أنفسنا أمام كتابة مصدر، كتب يكتب اكتب. المصدر لا يدل على أكثر من الحدث، علم، فهم، جهاد، كتابة، كل هذه المصادر تدل على مضامينها بصرف النظر عن أزمنة، لأن المصدر لا يدل على زمان. نأتي الآن الأفعال. الفعل هو كلمة دلت على معنى في إطار الزمان، كنا كتب يفهم منه أن حدث الكتابة قد وقع في الزمن الماضي. دلالة كتب على الكتابة دلالة وعي مفهومة، كتب معنا في كتابة وفي كاتب أيضا، في فاعل وفي ربما كان الفعل متعجن في مفعول به، وفي حدث أيضا. فكل فعل من الأفعال فهم، نظر، حزن، كلها أفعال تدل على مضامينها مع دخول هذه المضامين من حيث كونها أحداثا أو مصادر في الزمن. نأتي الآن المشتقات، لا نريد أن نأخذ كل المشتقات وإنما نأخذ مشتقا واحدا من هذه المشتقات. ما المشتق؟ المشتق هو صياغة تكون في علم الصرف، مثل اسم الفاعل. أنا حينما أتي لكتاب الآن وأدخلها في الزمان كتب، أنا أريد الآن أن أشتق من كتب اسم فاعل كاتب. حينما تسمع عن كلمة كاتب مباشرة يشخص لك المعنى في صورة من كتب، كاتب. إذا كلمة كاتب تدل على ذات، هذه الذات متصفة بصفة الكتابة، عالم تدل على ذات. داخل هذه الذات أو دل المشتق عالم على مضمون هذه الكلمة وهي العلم. وأنا ما أستطيع أن أفهم من كاتب من حيث المضمون كما أفهم من عالم. يعني حينما أقول كاتب لا أفهم منه عالم إلا عن طريق تسلسل. أما كاتب تدل على الكتابة، وعالم تدل على العلم، وفاهم تدل على الفهم، وهكذا. دلالة اسم الفاعل على الحدث أكثر عمقا وتأصيلا من دلالة الفعل. دلالة اسم الفاعل، اسم الفاعل من جملة دلالة اسم الفاعل، من جملة ما يدل عليه اسم الفاعل المشتق، الاستمرار. الاستمرار، انت لو نظرت الكرة الأرضية لوجدت أن الصبح يفلق من الليل، فالق الإصباح، فالقة فاعل. ما في فلق الإصباح، في فالق، لأنه يدل على الآنية، كل لحظة في إصباح يفلق، فالق الإصباح، خالق كل شيء، له مقاييس السماوات والأرض، خالق كل شيء، خالق، خلق بدل على الخلق، لكن خالق تدل على الاستمرار، فعال، فعال، هذا صيغة مبالغة من المشتق اسم الفاعل، فعال لما يريد. إذا المشتق الذي هو اسم الفاعل يدل على معناه دلالة أوثق وآكد من دلالة الفعل الذي أخذنا منه اسم الفاعل. لماذا سقنا هذا الكلام؟ قال من أجل أن نتعرف الآن ما دقة السلف في التعامل مع المتشابه. ماذا يقول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى وهو من الحنابلة، له تفسير اسمه زاد المسير، يقول إجماع السلف، يؤكد إجماع السلف على ألا يزيدوا على تلاوة الآية. يعني الرحمن والعرش استوى من نصوص متشابهة. إذا سمعت الآن من يقول لك، وأنا قرأت لهم، الرحمن عرش استوى بذاته، حينما يضربون بذاته نقول الله عز وجل ما قال بذاته وإنما قال الرحمن والعرش استوى. إذن السلف، كل السلف حينما يأتون إلى نص متشابه لا يزيدون على أن يتلوه أحدهم، لا يزيدون على التلاوة الرحمن عز سوى، ولا صدق حرف واحد الآية لأنها متشابه ومعناها إنما يؤخذ من عموم النص. يقول ما كان السلف يزيدون على تلاوة الآية، ومن هنا ما كانوا يشتقون من استوى اسم فاعل. مستوى فعل، ما اسم الفعل منه مستوى. ما كانوا يقولون بالتفسير حتى إذا أراد أن يفسر الرحمن مستوى لا يصح، لأن الله ما قال مستوى، قال استوى، لأن دلالة الفعل أقل من دلالة اسم الفاعل. على ماذا يدل اسم الفاعل لو أننا وضعنا مستوى تفسيرا للسواء؟ قال يدل على الاستقرار والتمكن أكثر من دلالة السواء. السواء يمكن أن يفهم منه هذا، لكن دلالة السواء على التمكن والاستقرار اللذين هما من صفات الحوادث، ولا يليق بعظمة الله عز وجل أن يقال تمكن أو استقر من مثل هذه المعاني التي يمكن أن يطلقها بعضهم. نقول ما كانوا يشتقون من استوى مستوى، لأن مستوى اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على التمكن والاستقرار. الفعل استوى قال لا يدل على هذا المعنى إلا دلالة ضعيفة. طيب الرحمن على العرش استوى، على حرف جر، فوق في مفوق ظرف. ربما فهمت أنا من حرف الجر الفوقية، لأنه على تفيد الفوقية، لكن هل يصح أن أقول الرحمن عرش استوى يعني الرحمن فوق العرش؟ هذا الكلام حيث لم يرد. إذن أنا لماذا أبدل حرفا بكلمة أو حرفا حتى بحرفين؟ لا يصح. في الآيات المتشابهات لا نزيد على تلاوتها، ولا نبدل كلمة بكلمة، ولا نشتق من الفعل اسم فاعل. هذا ما أكده ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ابن أبي جمرة، ابن أبي جمرة من علماء هذه الأمة وله مؤلفات رائعة جدا، منها بهجة النفوس ما له وما عليها، 4 أجزاء في مجلدين، شرح فيهما قرابة 298 أو 99 حديث من حديث صحيح البخاري، لكنه شرح من أنق الشروح حقيقة. ماذا يقول؟ يؤخذ من كون الكتاب المذكور فوق العرش، لأنه عندنا حديث نهي عنه صلى الله عليه وسلم، جاءنا الحديث نأخذه كما ورد، نستقبل كل الأحاديث وكل الآيات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لما قضى الخلق كتب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. إذا نظر إلى العبارة على أنها تدل على المكان نقول أبعدتم أنتم. إذا نظر على أن كلمة فوق العرش هي راجعة إلى الله عز وجل نقول أبعدتم. إذا فوق العرش تجد لماذا؟ لكتب، للكتاب يعني للكتاب، لأن النص إن الله تعالى لما قضى الخلق كتب، إذن الكتاب هو الذي فوق العرش. ولا يصحنا أن يؤتى بكلمة دون بدلا من فوق، لأن دون مقابل فوق تماما. إذن نحن نبقي النص على ما هو عليه مع تنزيه الله عز وجل عن أبواه المتبادر. يقول ابن أبي جمرة يؤخذ من كون الكتاب المذكور فوق العرش أن الحكمة، لاحظ الفهم ما أروعه، اقتضت أن يكون العرش، العرش حاملا لما شاء الله من أثر حكمة الله عز وجل وقدرته وغامض غيبه. لماذا؟ قال يستأثر الله عز وجل بذلك من طريق العلم والإحاطة، لأنه ما في مخلوق يكون في هذا المكان، المكان الذي هو فوق، إذن هو خاص بالله تبارك وتعالى. وعلى هذا المعنى قال كأنما دل على دل قوله صلى الله عليه وسلم فوق العرش على أن الله استأثر بما علم وبما شاء بما أراد الله عز وجل دون سائر خلقه، فهو يدل على إحاطة الله تبارك وتعالى بالأشياء علما من الأزل، وعلى إحاطة الله عز وجل بالأشياء إرادة من الأزل، وقدرة فيما لا يزال، وإن كان قدرة الله عز وجل صالحة لأن تحيط بالمقدورات جميعا. لماذا؟ قال أن الكون ليس بقديم، وإنما الكون لم يكن ثم كان الكون، كما أخبر نص القرآن الكريم خلق، كلمة خلق، خلق السماوات والأرض معناها قبل الخلق لم يكن هناك لا سماوات ولا أرض. العينين الآن من علماء هذه الأمة، الجمهور سلكوا في هذا الباب الطريقة الواضحة السالمة، أجروا ما ورد مؤمنين به. أنا أؤمن بقوله تعالى الرحمن على عرش استوى 100%، وأنزه الله عز وجل على ما يمكن أن يخطر بالبال من معاني الجهة والمكان والأمور هذه التي هي من خصائص المخلوق، ثم أخي الأمر معناه لله تبارك وتعالى، وأكون بذلك قد سلمت وسرت مسار السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. نزه الله عز وجل عن التشبيه، ونزه الله عز وجل عن التكييف دون تشبيه ولا كيفية. من هؤلاء الذين هم من السلف والذين جروا على ما ذكرت ونحن على آثارهم؟ الزهري والأوزاعي وابن المبارك ومكحول وسفيان الثوري. هل منهم الأئمة الأربعة أئمة المذاهب الأربعة؟ نعم، منهم الأئمة الأربعة مالك أبو حنيفة الشافعي والإمام أحمد. طيب أنا لماذا لا أسلك هذا المسا؟ هم أدرى بالنصوص مني ومن غيري، فأنا على السلام إن شاء الله تبارك وتعالى بيانا. نأتي الآن للمفسر السلفي الذي هو من مفسري السلف، وهو ثقة، هو الحافظ، هو صاحب البداية والنهاية، هو ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. فحيث يقول ابن كثير نحن معه 100% الذي يقرره. ماذا قال ابن كثير في قوله تعالى ثم استوى على العرش؟ لا تنسى هنا مع النص هنا استوى على العرش، هنا النص متشابه، قوله ثم يدل على الترتيب. أكثر النصوص التي وردت بذكر استوى جاءت بعد ذكر الخلق. ارجع القرآن فيه. كل النصوص مو أغلبها، كل النصوص لذلك ثم يدل على أن الاستواء كان بعد الانتهاء من الخلق. عم كلمة عن معنى النص القريب جدا. إذا يفهم من هذا أن قضية العرش، العرش مخلوق لم يكن، وقد خلق الله عز وجل العرش وغير العرش. إذا قوله ثم استوى على العرش، نقرأ ما قاله ابن كثير. يقول للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا. صحيح هذا الكلام، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. أنا معه 100%، لكن هذه خلاصة لما قاله ابن كثير. هو يشرح بعض هذه المسالك ثم يردها لأنه أعرض عنها، بدل من أن نشرحها وأن نعكر صفوة أفكارنا بها. إذا بنا أمام مسلك السلف الصالح، منهم قال مالك الأوزاعي الثوري الليث بن سعد الشافعي أحمد إسحاق بن راهوية وغير هؤلاء من أئمة المسلمين قديما وحديثا. ابن كثير عم يقول قديما وحديثا يعني إلى زمانه. وهو ما هو المذهب؟ إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. من ظن أن ما ورد عن السلف من الإمرار هو إثبات الظاهر على ما هو عليه مما يوهم من المشابهة فقد أخطأ، بدليل لما قال إمرارها قال من غير تكييف، فكيف يصح أن يقال على ظاهرها مع أن ظاهرها فيه تكييف لأنه فيه جهة فيه فوقية ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى. لماذا؟ قال لأن الله لا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نأتي الآن لبعض المفاصل العملية. حين سئل سفيان ثوري عن أحاديث الصفات، كل حديث يوهم ظاهره يسمى حديث الصفات، كل نص من القرآن يوهم ظاهره من آيات الصفات، قال سئل عن أحاديث الصفات قال أمرها كما جاءت. لو سألتني وهذا تكرر، ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ أقول لك معناها الرحمن على العرش استوى. أمرها كما جاءت مع تنزيه الله عز وجل. ومعنى الإمرار حتى ما نقع في أمرها، يعني معناتها أشركوها على ما يفهمه هو، معنى الإمرار عدم العلم بالمراد مع اعتقاد التنزيل. أمرها يعني أنا ما وقفت على معناها، يعني سلمت أمر معناها لله تبارك وتعالى. قال ابن الجوزي بين يدي عبارته: أكثر السلف يمتنعون عن تأويل مثل هذا ويمرونه كما جاء، وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفاته صفات الخلق، هذا وأصلح ما يقال العوام. ونحن لولا حاجة معينة لما طرقنا هذا السبيل على الإطلاق، أصلح ما يمكن أن يقدم. أمروا هذه الأشياء كما جاءت، لا علاقة لك بها ولا تتعرض لتأويلها، حفظا للإثبات، لأنه متى ما أول أخرجت النص عما يراد منه على سبيل الظن، وإلا ما أدرك أنه معناها بهذه الصورة. وهذا الذي قصده السلف من أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، حيث قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وهذا نسب الإمام مالك أيضا، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. الأوزاعي حين سئل عن قوله تعالى الرحمن استوى، أنا أفهم الآن أنه ممكن أن يسأل السائل، ما شرط أنا أجلده لما يسأل، وإنما أوجهه فقط. أذكر مرة ذكرت هذا يمكن مرات، أحد الأحباب من قراباتنا كان عم يدرس في كلية الشريعة، رجع بعد السنة الأولى إلى البلد، حضرنا درس للشيخ محمد الحامد رحمه الله تبارك وتعالى. بعدما انتهى الدرس، الشيخ محمد الحامد ثقة بعلمه وتقواه إلى آخره، فجاء هو وصاحبه الجميع يدرسون بكلية الشريعة بدمشق، فسألوهم عن آية من المتشابهة. الشيخ صار جمرة أي في البداية، بعدين وجه: ما جمرة؟ قالوا: أنتم ذهبتم تدرسوا هذا؟ أنتم ذهبتم لهذا؟ أنتم هذا ما أمروه، هذا ما تقفوا عنده، نزه الله عز وجل وانتهى الموضوع. بعد ما نهرهم وعطاهم الدرس أنه هذا يا أخي ما ينبغي أنت أن تشتغل به، المتشابه أنزل ليؤمن به، لنؤمن به، والمحكم أنزل لأجل أن نفهمه، لأجل أن نصوغ حياتنا وفق أحكامه. المحكم للعمل به، والمتشابه للإيمان به، وراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. ثم يقول هنا لما سئل الأوزاعي عن قوله تعالى الرحمن العرش استوى، لاحظ الجواب ما أرعوه، قال: هو كما وصف نفسه. فعلا هو كما وصف نفسه. نذكر أيضا بجواب الإمام مالك حين دخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن عرش استوى. لاحظ السؤال: كيف استوى؟ شو السؤال هذا؟ لأنه متى ما قلت كيف كيفت، التكييف يعني تخيلت. الله عز وجل من حيث ذاته وصفاته لا يتخيل، ما يصح، الخيال لا علاقة له بالبحث عن ذات الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى. تخيل الكون، ما عندنا مشي، اسرح وامرح في المجرات، ولا مشي على الإطلاق. قال: كيف؟ فأطرق رضي الله عنه، فأخذته الرحباء، صار يزر العرق، يعني أصابت حمى، ثم رفع رأسه فقال كما وصف به نفسه: ولا يقال كيف، والكيف عنه مرفوع، وما أراك إلا صاحب بدعة، أخرجوه. قال القرطبي: إن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلها، يعني الآيات المتشابهات، مع قطعهم باستحالة ظواهرها، فيقول أمروها كما جاءت. هذا ما أكده الفخر الرازي حيث وضح مذهب السلف، فقال: حاصل هذا المذهب أن هذه متشابهات يجب القطع فيها، بأن مراد الله عز وجل منها شيء غير ظواهرها، ثم يجب تفويض معناها إلى الله تبارك وتعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها. العالم اللقاني فالسلف ينزهونه سبحانه عما يهمه ذلك الظاهر من المعنى المحال، ويفوضون علم حقيقته على التفصيل إليه تعالى، مع اعتقاد أن هذه النصوص من عنده سبحانه وتعالى. فظهر من كل هذا ما قررنا اتفاق السلف والخلف على تنزيه الله سبحانه عن المعنى المحال، وعلى الإيمان بأنه من عند الله تبارك وتعالى. هناك كتاب اسمه الخليدي، الخليدي كتاب التوحيد، فصاحب الخليدي أجاب أئمتنا يعني سلف الأئمة بأن الله تعالى منزه عن صفات المخلوقات مع تفويض معاني هذه النصوص إليه تعالى إيثارا للطريق الأسلم، يعني ما من أول، ولقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. نختم بما قاله الغزالي لأنه أعطانا قاعدة نستفيد منها تماما. الغزالي له كتاب اسمه إلجام العوام من كتب التوحيد، لأنه له أكثر من كتاب التوحيد، كأنما هو طبقات. يعني لو يسر أن أفتح جامعة باب الخيالات لجعل كل كتاب من هذه الكتب في مرحلة دراسية معينة. إلجام العوام رقم واحد، يعني أعطى العوام ما يحتاجون إليه. وراء ذلك الخوض في الحقائق وفي المشكلات وفي الوهم الذي يمكن أن يتطرق لأصحاب العقول التي تفكر، هذا ينبغي أن يكون في إطار البحث والدراسة للمتخصصين. ماذا يقول في إلجام العوام؟ نقاطا يلخص بها مذهب السلف، يقول: حقيقة مذهب السلف وهو الحق عندنا أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث يعني متشابهة من عوام الخلق يجب عليه ما يلي: أولا التقديس، تنزيه أن ينزه الله تبارك وتعالى عن جسميته وتوابعها ومظاهر المخلوقات لا تسري على الله تبارك وتعالى. اثنان التصديق، أن يؤمن بهذا النص سواء كان حديثا أو آية من القرآن الكريم أنه نص من عند الله أو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما ذكره الله حق وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وهو صادق صلى الله عليه وسلم في كل ما قاله، لكن على الوجه الذي قاله لا الوجه الذي أفهمه أنا، الوجه الذي أراده الله عز وجل أو أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحدثنا عن الله تبارك وتعالى. ثالثا الاعتراف بالعجز، وهو أن يقر بأن معرفة المراد ليس على قدر طاقتنا، وأن ذلك ليس من شأننا وليس من حرفتنا. رابعا السكوت، وهو أن لا يسأل عن معنى ولا يخوض فيه، ويعلم أن سؤاله عنه بدعة، وأنه في خوضه فيه مخاطر بدينه، وأنه يوشك أن يكفر والعياذ بالله لو خاض. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر، وقد سمى الجدال في المتشابه المؤدي إلى التجاحد كفرا باسم ما يخشى عاقبته، يعني سوى كفر بمعنى الكفر. وصورته الآن يعني لو أن اثنين كل منهما شد نصا إلى طرفه يستشهد به على ما ذهب إليه، نقول أنت ما يصح أن تطوع النص لما أنت فهمته، أنت لك معتقد، ما يصح أن تستجذب لمعتقدك نصا من القرآن تظن بأنه يخدم ما ذهبت إليه. بالمقابل هنا يتجاحد الطرفان، يؤدي هذا إلى أن أنكر ما استدلت به من النص وأن تنكر ما استدلت به من النص، وهذا ما يسمى بالتجاحد أو بالمراء الذي يدخل المرائي أو المجادل في نص من كتاب الله عز وجل، حيث أدفع نص لأثبت نص والمقابل يفعل عكس ما أنا فعلت. أقول سآتي بنقيض ما استدلت به، وانت ستقول سآتي بنقيض ايضا ما استدل به، فهو من باب تشديد القرآن بالقرآن او دفع بعض القرآن ببعضه الآخر. وقد أنزل القرآن لأجل أن يصدق بعضه بعضا لا من أجل أن ينقض بعضه بعضا. والسلف الصالح إنما لم يتعرضوا بالآراء المتشابه أبدا، وإنما أجروها على ما جاءت به من الله أو من الرسول عليه أفضل الصلاة والتمثيل، وبهذا حسموا مادة الجدال في المتشابه، وحسموا باب السؤال المتشابه من باب سد الذرائع والاستغناء بالمحكم عن المتشابه، وقد أمروا بالإيمان بالمتشابه من غير ما تعطيل ولا تشبيه. الخامس وهو ما قبل الأخير الإمساك، وهو ألا يتصرف في تلك الألفاظ. ما رحمنا في البداية لا يصح أن أقول الرحمن العرش استوى مستوي، مع ذلك تصرفت في اللفظ أنا أخرجت الفعل عن كوني فعلا إلى أني قد أتيت باسم الفاعل. قال فلا يتصرف بلغة أخرى، لو قال عند ما أقول فوق، عند تركة عند كما هي تماما تماما، أو أن أزيد أو أن أنقص. وقلنا من جملة الطامات حقيقة طامة، أحدهم نصين حقيقة، نصين في صفحتين متقاربتين، يقول يد الله فوق أيديهم، يأتي كلمة يد يقول يد عظيمة ويبدأ بيعطيها أوصاف. فقلت لك يا أخي يد الله فوق أيديهم هذا متشابه، متشابه حقيقة، ننزه الله عز وجل عن الظاهر، ولكن الأمر معنا لله تبارك وتعالى. الثاني الرحمن استوى قال بذاته، أنت ما اختبرت بصفاته بذاته يا أخي، مين قال بذاته؟ هنا النص الرحمن عز وجل فقط، لماذا تضيف؟ ما ينبغي أن تضيف حرفا واحدا، لأن الله عز وجل لو أراد بذاته لقال بذاته، يلا لو قال بذاته ما بحق لي أن أحذف الآن، لا أزيد ولا أنقص مما جاء بكتاب الله. أيضا في نقطة الغزالي حسيس في هذه المسألة، ويدري كيف تترتب المعاني في الذهن، ويخشى كل ما يخشاه أن يأتي من يجمع الآيات المتشابهات في حيز واحد، فإذا بصورة تتركب بالمخيلة في ذهن من قد استجمع له كل النصوص في باب واحد، مع أن المتشابه نثره الله عز وجل، نثره بالقرآن من أوله إلى آخره، ومن هنا قال لا يعمل بالمتشابه بالجمع ولا بالتفريق، وهو القاهر فوق عباده. ما بصح تهذب عباده هنا، عباده مقصودة على فكرة، عباده وهو القاهر فوق عباده، متى ما أخرجت العباد ما عاد فوق معنى القهر هنا، وهو القاهر فوق عباده. إذن لا ينطق إلا بذلك اللفظ، يعني ما يأتي بزيادة ولا نقصان، ولا يجمع المتفرق ولا يفرق المتجمع، ثم لا يصرف ولا يأتي بمشتق مكان الفعل ولا بفعل مكان الفعل. أخيرا وهذا آخر ما يتعلق بما رسمه الغزالي نصيحة، الكف. نحن قلنا الكف كف اللسان، قال لا هنا كف الخيال. بما أكف الخيال؟ قال عندك لجام الخيال، لا تجعله يسرح ويمرح في ذات الله ولا في صفات الله عز وجل. فبما لجامه، لجام الخيال ليس كمثله شيء، لجام الخيال كل ما خطر ببالك والله بخلاف ذلك، مع إثبات أن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان، نثبت ما أثبته الله عز وجل وننزه الله تبارك وتعالى عما يتبادر من ظاهر بعض النصوص، حيث إن هذا الظاهر مما لا يليق ظاهره بالله جل جلاله. نحن مع أحد العارفين بالله عز وجل محمد بن صبيح، فيما أذكر أن واحد من بطانة هارون الرشيد لما جاء محمد بن صبيح إلى هارون الرشيد خلى به خارج الغرفة وقال له ما تطول على الخليفة، لا تطول على أمير المؤمنين، إذا أردت بيعرفوا أنه ما بيشكر وبدأ يأتي النصيحة، فقالوا لا تطول عليه، أوجد وصية، ما في عندنا مشكلة، إنه في آداب، ترى في هذه المجالس في آداب، كما أن لكل مجلس آدابه، إذا دخلت على التجار تأدب بأداب التجار، على المحامين، على الدكاترة، على كذا على كذا. فلما خلى به وقال له أوجز ولا تطل، ما بمانع، دخل الآن على هارون الرشيد وقال له يا أمير المؤمنين، لاحظ الإيجاز مرة، إن لك بين يدي الله تعالى مقاما، وإن لك من مقامك منصرفا، فانظر إلى أين منصرفك، إلى الجنة أم إلى النار؟ فبكى هارون حتى كاد يموت. ما الذي يمكن أن يفهم؟ هل هذا فقط هارون؟ لا والله، هو وجهه إلى هارون، لكن لي أنا قبل هارون، لكل مسلم. ما معنى هذا الكلام؟ في كتاب الله عز وجل بين الله تبارك وتعالى فريقين من الناس، كل فريق من هذين الفريقين متصل بصفاته له سلوكيات، سلوك يفضي إلى الهلاك وسلوك يفضي إلى السعادة. فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه، يا هارون يا أمير المؤمنين اعلم أن لك مقاما بين يدي الله عز وجل. إذن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، لا يمكن أن تنتهي النفس إلا باستحضار أنك موقوف بين يدي الله عز وجل، لجام الهوى استحضار أنك مسؤول، وقفوهم إنهم مسؤولون. قلنا أحيانا حينما يعرف إنسان، لأن الكلمة قد وضعت في غير موضعها في كثير من الأحوال، يقول هذا مسؤول كبير، علما وقفوهم إنهم مسؤولون، هذا من أخطر المواقف يوم القيامة. تعرف شو معنى مسؤولون؟ والله عن القيرة والخطيرة، والله عن الكتابة ستسأل. ابن عباس ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، قال البسمة والضحكة ما تخرب بيتنا. تعرف لو ما تداركنا الله عز وجل برحمته كحقيقة كارثة، وينبغي أن نستحضر هذا المعنى، معنى دقيق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إذا هناك في مقام بين يدي الله عز وجل، أنت بالصلاة الآن، أنت لك مقام بين يدي الله عز وجل بالصلاة، إذا أتقنت مقامك بالصلاة بين يدي الله أعانك الله على المقام في الآخرة، لأن الصلاة أنها فحشاء المقام. الأمر الثاني، هل أخبرنا الله عز وجل عن ثمرة من خاف مقام ربه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقد قال العلماء من جملة ما قالوا هذا إضافة وليس أصلا، قال جنة المعارف وجنة الزخارف. جنة المعارف أن يعرضك الله عز وجل بمظاهر عظمته في هذه الدنيا، فيمتلئ القلب خشية من الله تبارك وتعالى، ولا يمكن لقلب أن يكون فارغا من الخشية والسلوك يكون سلوكا ربانيا. ينبغي أن تكون مستحضرا أنك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى ومسؤول. هل المسؤول فقط هو من على شأنه في الدنيا؟ قال لا، الجميع مسؤولون، الزوج عن الزوجة والزوجة عن الزوج والابن عن الأب والأب عن الأبناء والأخ عن أخيه والمسلم عن المسلم، هذه كلها مسؤوليات حقيقة ينبغي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا بعامة أما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، أنه يخشى أن يسأله الله عز وجل عن الدابة التي تعثر على شاطئ الفرات، لما لم يعبد الله عز وجل، لما لم يعبد لها الطريق، عن دابة مو بني آدم يهلك في الصباح والمساء ويحرق حرقا، والكذب والزجل وإراقة الدماء وسفك الدماء، هؤلاء ما خافوا مقام الله عز وجل 100%. الأمر الثاني، أنا حينما أقف أو أوقف بين يدي الله عز وجل غدا، كن على يقين أنه إما أن يقال فلان سعد سعادة الأبد أو شقي شقاوة الأبد، والله أعلم الغيوب، الله إنما يعلم ما فعلنا وما كتبه الملائكة، وتوثيق من أجل الإنسان لا من أجل الله عز وجل. أمر الله عز وجل الملائكة بأن يكتبوا عنك ما يظهر منك، من أجل أن يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أما ترى بأن هارون رشيد الواعظ صادق، لكن الموعود والله رائع جدا. هارون رشيد ممن أسيئت سيرته من قبل المفترين في فلان. ألف مؤلفات، هو ليس بمسلم، هو نصراني، وخرب في التاريخ الإسلامي. ومن جملة ما أظهر هارون الرشيد، ولعل بعض المؤلفات قد مثلها الممثلون الذين خربوا الأمة وأفسدوا مزاجها وأخلاقها وتاريخها، خاصة المسلسلات التاريخية أحيانا من أخطر ما تكون، جعلوا هارون الرشيد عبارة عن جواري ورقصه وغناء وعوده ودربكة وكذا، علما بأنه كان يجاهد عاما ويحج عاما رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا بكى، بكى حتى كاد يموت، مع تنهنه نهنه وظني أن القصر كله طال يرج بالبكاء، وهذا صح، معناته تأثر، يعني معناته تستحضر. أنا لماذا يا أخي؟ لأني لست مستحضرا. ألا ترى معي بأني إذا بكيت معناته مستحضر، معناته لا مس الشغاف. نختم الآن بما قاله العلماء عن هذا الصالح: لما حضرت ابن السماك الوفاة، هذه اللحظة سنمر بها جميعا إلا إذا كان واحد يقفز قبل من رحاب الدنيا إلى عالم برزخ، قفزة كبيرة وبيسجلوه في الأولمبياد هذه على أنه يعني مرتفع الدرجة. قل لا، لا بد من هذه اللحظات ولو خفا. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يكثر موت الفجأة في آخر الزمان، وموت الفجأة راح للمؤمن وحسر على الكافر، حسر على المنافق حتى، لأنه لو دغدغوا الموت وشعر واستيقظ قلبه ممكن يتوب ويقبل الله عز وجل ما لم يغرغر، ما لم يعاين. اما اذا اخذ فجاه كان الان عم يشرب كاسه الخمر بايده لسه، او التامر على امه الان خلص انتهى منه، سبقوا وهم ما زالوا بقبول، وقد سبقوا على الافساد والاضلال والتخريب. اذا الان حضرت الوفاه وجاءت سكره الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قال عمرو بن عبد العزيز لما قال اخرجوا عني اني ارى بحضرتي ما لم ارهم من قبل، ثم خرجوا على الباب سمعوا يقول: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. وراح. ماذا قال؟ اللهم إني وإن كنت عصيتك لقد كنت أحب فيك من يطيعك. أنا كنت أحب المطيعين، ما قال أحب أن أطيع حتى يبرئ نفسه تماما. أنا والله الآن أحب المطيعين، أحب ما يطايع لكن أحب المطيعين، معنى عالي يا الله ما أروعه. قال اللهم إني وإن كنت عصيته لقد قسمها كنت أحب فيك من يطيعك. نختم بأم حسان الكوفية لأن سنذكر في رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ابن المبارك: ذكر سفيان امرأة بالكوفة يقال لها أم حسان، فدخلنا بيتها فلم نر فيه شيئا غير قطعة حصير خلق مهترئة، فقال لها الثوري: لو كتبت رقعة إلى بعض بني أعمامك إلى أقارب أغنياء ليغيروا من سوء حالك، أنت على الأرض على التراب. فقالت: يا سفيان قد كنت في عين أعظم. يا سفيان قد كنت في عين أعظم وفي قلبي أكبر، إني ما أسأل الدنيا من يقدر عليها ويملكها ويحكم فيها، فكيف أسأل من لا يقدر ولا يقضي ولا يحكم فيها؟ يا سفيان والله ما أحب أن يأتي علي وقت وأنا متشاغلة فيه عن الله بغير الله. قال: فبلغني أن سفيان من أجل هذه ماذا فعل؟ لماذا نؤجلها؟ خلي كيف تزوج فيها، ماذا هذه المرأة الصالحة التي يرغب فيها، إذا حصلتها ما في مانع، لكن إذا كانت لك زوجة بالأول دير بالك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ومن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.